الحمد لله الذي وفق من كان من عباده لمكارم الأخلاق وهداهم لما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا ويوم التلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكريم الخلاق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم به الدين وليتمم به مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. ولقد تممها صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وترك الأمة على طريق بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. إن الآداب التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم آداب شاملة عامة، آداب في الأكل والشرب، وآداب في اللباس والنوم، وآداب في معاملة الناس، وآداب في كل شيء. شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع ما يحتاج الناس إليه في دينهم ودنياهم. قال الله عز وجل: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أما الآداب في الأكل والشرب فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا عند الأكل والشرب بسم الله. إذا أراد الإنسان أن يأكل أو يشرب فليقل بسم الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يسم الله شاركه الشيطان في أكله وشربه. وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين، ونهاهم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فلا يحل للمؤمن بالله واليوم الآخر أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله. ولقد كفر مع الأسف كفر مع الناس اليوم أن يأكلوا بالشمال ويشربوا بالشمال، وهذا من تزيين الشيطان لهم. وإلا فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الآكل مع غيره أن يأكل مما يريد ولا يأكل من حوائج الناس، لأن ذلك سوء أدب مع جليسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأما اللباس فإن السنة فيه أن يبدأ الإنسان عند اللبس باليمين، فيدخل يده اليمنى في الثوب قبل الإسرى، ويدخل رجله اليمنى في النعال والتراويل قبل الإسرى. وأما عند الخير فبالعكس، فيبدأ اليسرى قبل اليمنى، وذلك من أجل تكريم اليمنى على اليسرى وتفضيلها. وإذا لبس الإنسان شيئا جديدا من ثوب أو سروال أو غفرة أو مشفى أو نعال أو غيرها فليحمد الله الذي رزقه إياه من غير حول منه ولا قوة منه. وينبغي للمرء إذا أنعم الله عليه أن يختار من الثياب أجملها من غير حق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم على ذكور أمته أن يلبس الحرير والذهب، وحرم على الرجل أن ينزل ثوبه أو سرواله عن كعبيه، وقال ما أكبر من الكعبين ففي النار. فلا يحل لامرئ من الرجال أن ينزل ثوبه أو مفرحه أو سرواله عن كعبيه، فإن فعل ذلك عذب عليه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم والمنان والمنفق سلعته من حلف الكاذب. وأما النوم فإن السنة فيه أن ينام الإنسان على الجنب الأيمن وأن ينام على طهارة، لأن النوم وفاة الصغرى. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فناموا على طهارة، لا سيما إذا كان الإنسان جنبا، فإنه لا ينام إلا بعد أن يغتسل، فإن لم يغتسل فليتوضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة. وينبغي للإنسان عند النوم إذا آوى إلى فراشه أن يقرأ آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ في نفسه وماله، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. أما الآداب في معاملة الناس فقد جاءت شريعة الله بأكملها، فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال: لا تقصرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأمر بكل ما يجلب المودة والمحبة بين المؤمنين، وجعل في ذلك أجرا وخيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تخاففتم؟ أخشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وأمر بالصدق في كل شيء، وقال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يحسب عند الله صديقا. ولقد شملت الآداب الإسلامية كل شيء، حتى الرجل عندما يريد أن يقضي حاجة بول أو غائط، فقد جاءت الشريعة بالآداب عند ذلك. فإذا أراد أن يدخل محل قضاء الحاجة فليقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ويقدم رجله اليسرى، وإذا خرج قدم رجله اليمنى وقال ركبانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ومن الآداب الإسلامية أن يستعمل الإنسان يده اليمنى عند الأخذ والإعطاء، فيأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ولا يستعمل اليسار إلا من عذر. عباد الله، اتقوا الله تعالى وتأدبوا بالآداب الإسلامية لترتقوا إلى الكمال الخلقي والتعاملي وتفوزوا بخير الدنيا والآخرة. واسمعوا قول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال ومحاسن الآداب، وجعلنا هداة مهتدين دعاة مصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس، فإن يومكم هذا خير أيام الأسبوع، خير يوم طلعت فيه الشمس، هداكم الله إليه وأضل عنه اليهود والنصارى. فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد وللمسلمين يوم الجمعة. خصهم الله بذلك ليسبقوا غيرهم من الأمم، فهم وإن كانوا الآخرين في الزمن فإنهم السابقون يوم القيامة. وإن مما أخص به هذا اليوم أن تغتسلوا له كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأوجبه، فقال: غسل الجمعة واجب على كل مختلف، يعني على كل بالغ. فاغتسلوا للجمعة والبسوا ثيابكم الجميلة وتطيبوا لها واحضروا إلى المسجد مبكرين، فإن ذلك أعظم لأجوركم. وما هو إلا يوم واحد في الأسبوع، أفلا يتمكن الإنسان من غلبة نفسه حتى يتقدم إلى المسجد وينال بذلك الأجر والثواب؟ وأنتم إذا جئتم إلى المسجد متطهرين في بيوتكم فاتقوا الصلاة، لا تخطون خطوة إلا رفع الله لكم بها درجة وحط عنكم بها خطيئة. فإذا أتيتم المسجد وصليتم وانتظرتم الصلاة فإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة، وإن الملائكة تصلي عليكم تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إنها لفرصة عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإن من خصائص هذا اليوم أنه إذا أذن المؤذن فإنه لا يجوز لأحد أن يجيء أو يستيقظ، لأن الواجب أن يذهب إلى المسجد ليستمع الخطبة، فإذا أذن المؤذن الثاني فإنه لا يحل البيع ولا الشراء حتى لو كان الرجل وصاحبه مقبلين إلى المسجد فتبايعا بعد ذلك وهما يمشيان إلى المسجد، فإن ذلك حرام عليهما والبيع باطل غير صحيح. وكيف بهؤلاء الذين يتخلفون عند حراج البقر أو الإبل أو الغنم ويتبايعون بعد النكاح الثاني؟ إنهم فعلوا محرما والبيع باطل، ويجب أن ترد السلعة إلى صاحبها وأن يبيعها بيعا جديدا على هذا المشتري أو غيره، لأن البيع الباطل لا يجوز تنفيذه، بل يجب فيه رد السلعة إلى صاحبها ورد الدراهم إلى الذي بذلها. فاتقوا الله عباد الله، واسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. من الذي قال لكم اسعوا وذروا؟ أليس هو ربكم الذي خلقكم والذي رزقكم وأمدكم بنعمه؟ فكيف تعصون ربكم وتبيعون وتشترون بعد نكاح الجمعة؟ أفلا تستحيون من الله؟ أفلا تخشون من عقابه؟ أفلا تعلمون أن البيع إذا وقع على وجه محرم فإنه لا خير فيه ولا بركة، وإنما فيه نقص الإيمان وكثرة السيئات، وندعو البركات من بيعكم وشرائكم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه لنفسه، فقال جل من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعا وطاعة لله ربنا. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احفظنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارحم خلفائه الراشدين، وعن اولاده الغر الميامين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم هيئ للمسلمين ولاة صالحين يقودونهم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لهم ولاتهم، اللهم اصلح استقامة ولاة أمورهم يا رب العالمين. اللهم من كان من استقامة ولاة أمورنا غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لعبادك، اللهم فأبعده عن ولاة أمورنا يا رب العالمين، واملأ قلوبهم ببغضه حتى يبعدوه عنهم، انك جواب كريم. عباد الله، انما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ان تاخر المطر عن عبادكم ما هو الا بسبب ذنوبكم، فان الله تبارك وتعالى العطاء اليه احق من المنع، ولكنه يمنع لحكمه ويعطي لحكمه، فلعلكم ترجعون الى الله، لعلكم تستغفرون الله من ذنوبكم، لعلكم تردون الحقوق الى اهلها، لعلكم تبتعدون عن ظلم انفسكم وعن ظلم عباد الله. فاكثروا من التوبه والاستغفار، فان الله تعالى يقول على فان نوح عليه الصلاه والسلام يقول لقومه استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. اللهم ارسل الغيث والرحمه، اللهم ارسل الغيث والرحمه ولا تجعلنا من الخالدين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.